بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب أحد الإخوة بالأمس أن نبين له صفة الحج كاملة، وقد ذكرنا هذا سابقا أكثر من مرة، لكن لا مانع من أن نكرر لعل بعض من يكون يحضر الآن لم يحضر من قبل. فنقول إن الحاج أو مريد الحج إذا وصل إلى الميقات وهي المواقيت معروفة، ميقات المدينة ذو الحليفة وميقات اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن المنازل والسيل الكبير وميقات أهل مصر والشام، ومن جاء على هذا الطريق طريق الساحل فإنه يحرم من الجحفة ويحرم الناس الآن من رابغ. هذه المواقيت المكانية، فإذا وصلها من يريد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن، لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا وصل إلى الميقات ففي هذه الحالة يخير، أولا قبل ذلك ينبغي له أن يتنظف وأن يغتسل، وله أن يتطيب في بدنه، له ذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم بعد أن يغتسل ويتنظف يحرم الرجل في إزار ورداء، في ثوبين أبيضين، هذا الأفضل، لكن لو أحرم في غيرها من الألوان لا حرج، لكن الأفضل هو الأبيض. ففي هذه الحالة وللمرأة أن تحرم فيما شاءت، فيحرم في هذين الثوبين، وإن أدرك صلاة صلى بعدها، وإلا قال بعض العلماء يشرع له أن يصلي ركعتين وأن يحرم بعدهما. فإذا أراد أن يحرم فأمامه ثلاثة نسك، هو مخير بينها: التمتع والإفراد والقران. فإن أراد أن يكون متمتعا قال: لبيك اللهم عمره، متمتعا بها إلى الحج. وإن أراد القران قال: لبيك اللهم حجا وعمره. وإن أراد الإفراد قال: لبيك اللهم حجا. فإذا أحرم لبى واشتغل بالتلبية في طريقه إلى مكة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فينشغل بهذه التلبية في طريقه. والتلبية لها فضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دم الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل، أو أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فينبغي رفع الصوت بالتلبية. وإذا أحرم بأي نسك كان، بحج أو بعمرة، فإن هناك محظورات يجب عليه الحذر منها وألا يقربها، وهذه المحظورات هي حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، صيد البر، وعقد النكاح، ومباشرة النساء، والجماع. هذه محظورات محرمة على المحرم. والمرأة من المحظورات الإحرام عليها النقاب ولبس القفازين في اليدين، لكنها ليست ممنوعة من المخيط في باقي بدنها، فلها أن تلبس شراب وغير ذلك. وكما هو معلوم أن الرجل يختص بلبس المخيط وبتغطية الرأس. فإذا لا تلبس النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تضع شيئا على رأسها، فإذا كانت أمام رجال أجانب أرخت هذا على وجهها. نعم. فإذا وصل الحاج إلى مكة فليكن أول ما يبدأ به الطواف، فيبدأ بالطواف، وعند الطواف الذي هو طواف القدوم الذي أول ما تأتي به وأنت قادم إلى مكة، في هذه الحالة يعني فيه عدد من السنن ثم نتكلم عن يعني ما فيه، فمن السنن فيها الاطباع، والاطباع هو أن تجعل الرداء هكذا تحت عاتق يدك اليسرى اليمنى، وتجعل طرفيه على عاتق يدك اليسرى، وليس هذا إلا في طواف القدوم، أما قبل ذلك يكون الإحرام أو الرداء على عاتقيك بهذه الطريقة. وكذلك إذا انتهيت من الطواف تعيده، فالاضطباع يشرع في الطواف في طواف القدوم خاصة، لا يشرع قبله ولا بعده ولا بعده. فيبدأ الحاج بالحجر الأسود، وهنا إن تمكن أن يقبل الحجر فعل، والتقبيل هو أن يضع شفتيه على الحجر ويقبله، يستلمه ويقبله، هذه المرتبة الأولى. إن لم يكن هناك زحام وليس في ذلك إيذاء للآخرين، أما إن لم يتمكن إلا بمزاحمة الآخرين وبإيذائهم فإنه يستلمه بشيء، لو استطاع أن يستلمه من وراء الناس بيده وأن يمسه بيده، لأن الاستلام معناه أن تمسه بيدك بهذه الطريقة، فتستلمه بيدك أو بشيء معك وتقبل ما استلمته به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قبله بمحجن وهي عصا طويلة ثم قبل ما استلمه به. فإن لم تستطع فلا حرج عليك، أشر إليه إشارة، فتبدأ من الحجر الأسود بمحاذاته تماما وتقول بسم الله والله أكبر، ولو قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا مما ورد في بعض الأحاديث. وترمل في الأشواط الثلاثة الأول، الأشواط الثلاثة الأول. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، كأنك تسرع لكن تقارب الخطى، إن تمكنت من ذلك، وإلا فهو سنة في الطواف ليس بواجب. والمهم أنك تنشغل بذكر الله عز وجل، تشغل الوقت بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وتشتغل بالدعاء وبقراءة القرآن حتى تستشعر روحانية الطواف وتكون خاضعا وخاشعا وغاضا لطرفك وحافظا للسانك ولسمعك ولجميع جوارحك وأنت عند بيت الله الحرام. أكثر من الدعاء. فإذا وصلت إلى الركن اليماني، والركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، الركن الذي قبل الحجر الأسود، إن استطعت أن تستلمه فاستلمه، إن لم تستطع أن تستلمه أن تمسه بيدك فلا تشر إليه، واجعله كالركن كالركنين الشماليين أو الشاميين. ثم تقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود، والركن الذي فيه الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك ليس هناك دعاء خاص بالطواف، فادعوا الله بما شئت، ادعوا الله لنفسك ولأهلك ولأولادك ولوالديك ولأقاربك ولعموم المسلمين، واذكر الله وأكثر من ذكر الله عز وجل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فدل ذلك على أن هذا الموطن ينبغي أن نكثر فيه من ذكر الله عز وجل. فإذا انتهيت من سبعة أشواط تبدأ بالحجر وتنتهي به، تكبر كلما حاذيت الحجر، فإذا حاذيت الحجر في الشوط السابع فاخرج من المطاف، اخرج من المطاف. وبعض الناس يخرج من المطاف قبل أن يصل الحجر الأسود، هذا ما تم له الطواف. لا بد أن تكون السبعة يبدأ كل واحد منها من الحجر وينتهي به، ثم بعد أن تنتهي من طوافك تصلي خلف مقام إبراهيم وهو معروف، إن تمكنت من ذلك وتيسر لك من غير مزاحمة للناس، انتبه لا تزاحم، من غير مزاحمة للناس ومن غير إيذاء لهم. بعض الناس يأتي في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي طواف القدوم يصلي خلف المقام والناس تتخطاه ويؤذي الآخرين ويوقع زحاما شديدا وربما تهلك أنفس بسبب فعله. وغاية ما في الأمر أن الصلاة خلف مقام إبراهيم مستحبة، فإن تمكنت من ذلك، وإلا لو صليت في أي يعني خلف مقام إبراهيم في داخل المسجد فأنت خلف المقام، ولو صليت في أي جهة حتى ولو لم يكن خلف المقام يجزئك ذلك ولا شيء عليك، لو صليت خارج الحرم خارج المسجد. تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تنصرف، ليس هناك دعاء خاص، وتشرب من ماء زمزم، ثم تكون بهذا قد انتهيت من طواف القدوم. وطواف القدوم هذا سنة في حق المفرد والقارن، وفي حق المتمتع هو طواف قدوم لكنه ركن في عمرته، ركن في العمرة لا بد منه. ثم بعد ذلك تصعد الصفا كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صعد وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم، فلما صعد الصفا استقبل الكعبة، تستقبل الكعبة وتوحد الله عز وجل وتكبره، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر، وترفع يديك وتدعو وتقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو، تفعل هذا 3 مرات بالدعاء وبالذكر، فإذا انتهيت من ذلك نزلت، وهذا سنة، لكن لا بد أن تصعد شيئا من الصفا، يعني لا بد أن يكون السعي بين الصفا والمروة بحيث تستغرق هذا المكان بالسعي ولو أن تصعد قليلا، ثم تنزل وتفعل في السعي كما فعلت في الطواف من حيث الذكر، تذكر الله، تدعو الله، تقرأ القرآن، ثم تصعد على المروة، فإذا صعدت على المروة قلت عليها، قلت وأنت على المروة كما قلت على الصفا، ومن الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، حتى تنتهي 7 بالصفا بالمروة، فالأخير تنتهي بالمروة، ثم بعد ذلك هنا انتبه، إذا انتهيت من السعي فانتبه بماذا أحرمت أنت، تذكر بماذا أحرمت، هل أحرمت بالعمرة، يعني أحرمت متمتعا أو أحرمت مفردا أو أحرمت قارنا، فإن كنت أحرمت مفردا أو قارنا فلا تأخذ شيئا من شعرك، لأن بعض الناس يحرم مفرد أو قارن ثم يجد الحلاقين يكلمونه تعال هنا حلق، أو الذين معهم مقصات فينسى ويحلق، فانتبه هنا لابد أن تكون ذاكرا لما أحرمت به، وإذا كنت أحرمت متمتعا فهنا تقصر، والتقصير يكون من جميع الرأس، ما تقصر شعرات من هنا ومن هنا، تقصر من جميع الرأس، فإذا كنت متمتعا وطفت وسعيت وقصرت فقد تمت عمرتك، ولك الآن أن تلبس ثيابك وأن تتطيب وأن تأتي أهلك، أي تجامع أهلك، ففي هذه الحالة أصبحت حلالا كما كنت قبل الإحرام، وتغطي رأسك، كل ما كان محظورا عليك بسبب الإحرام أصبح حلالا عليك الآن، أما إن كنت مفردا أو قارنا فأنت على إحرامك، والمحرمات هي المحرمات حتى ترمي جمرة العقبة، انتبه، حتى ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، أما المتمتع فقد أصبح حلالا. طيب الآن هذا المتمتع تمتع بالحل بين الحج والعمرة، جلس يوما أو حتى لو جلس 10 دقائق، البعض يقول هناك وقت يعني للتمتع، لا، لو أنه قصر ثم أحرم بالحج مرة أخرى خلاص يكفي، المهم أنه أتى بعمرة وانتهى منها وخرج منها ثم يدخل في الحج، فإذا كان يوم 8 يوم 8 في ذي الحجة الذي هو يوم التروية، فينبغي هنا المتمتع يحرم بالحج، يغتسل، يفعل كما فعل عند الميقات من الغسل إلى آخره، ثم يحرم ويقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في الحرم، إن كان في داخل المسجد الحرام فهو من المسجد الحرام، وإن كان في بعض جهات مكة، المهم من سكنه ومن محل إقامته، فتحرم، والأحسن أن تحرم قبل صلاة الظهر، تأتي من ضحى فتصلي بها الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تقصر الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ليس فيها جمع، وتبقى في منى تبيت بها ليلة عرفة، فإذا صليت الفجر يوم عرفة خرجت من منى بعد طلوع الشمس وذهبت إلى عرفة، وتقف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ووقت عرفة يمتد من الزوال إلى الفجر، إلى فجر يوم العيد، وتصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تصلي تؤذن ثم تقيم لصلاة الظهر تصليها ركعتين، ثم تقيم لصلاة العصر وتصليها ركعتين، ثم بعد ذلك تنشغل بالدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس، وقف بعد الزوال وهو يذكر الله ويدعوه، حتى إنه إذا سقط خطام ناقته أخذه ورفع يده الأخرى يدعو الله عز وجل. فتجتهد في هذا اليوم العظيم، فإنه يوم مبارك، ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أكثر يوم يعتق فيه الناس من النار يوم عرفة. وإن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، ما أرادوا، يعني ما أرادوا إلا رحمة الله عز وجل ومغفرته، وهو يوم عظيم ينبغي للإنسان أن يكون مفطرا فيه. يكره الصيام في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك أناس هل هو صائم أو مفطر، فأتوه بقدح لبن فشربه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنه مفطر، ولأن قال العلماء حتى يتقوى الإنسان على الذكر وعلى الدعاء، لأنه يوم فيه عمل كثير، فيتقوى بالطعام على هذا اليوم، لأنه يوم له ما بعده كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتدعو بجوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني يحاول أن يدعو بجوامع الدعاء، وله أن يدعو بما شاء، لكل إنسان حاجة عند الله عز وجل، لكنه يعني هذا اليوم يوم مبارك ينبغي أن لا يفوت الإنسان ساعاته ودقائق هذا اليوم إلا في طاعة الله وفيما يحبه الله عز وجل، وأن يعقد العزم على ذلك. بعض الناس ربما يسهر ليلة عرفة ولا ينام، ثم يأتي يوم عرفة وينام، وربما لا يذكر إلا قليلا، لكن يعني النصيحة أن يستعد الإنسان ينام نوما يعني مناسبا في ليلة عرفة حتى يتفرغ في يوم عرفة للذكر ولدعاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك اليوم، وأن يرزقنا فيه الطاعة، وأن يرزقنا فيه ما يحبه ويرضى سبحانه، وأن يتقبله منا ومن جميع إخواننا المسلمين، ثم يستمر في الوقوف كما قلنا إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة وأفاض ملبيا ذاكرا لله عز وجل وعليه السكينة والوقار حتى يأتي المزدلفة، وهي المشعر الحرام، المشعر الحرام وهي جمع، فإذا وصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يصلي المغرب والعشاء، بأذان وإقامتين، يقيم صلاة المغرب ويصليها ثلاثا لأن المغرب لا تقصر، ثم يصلي العشاء ركعتين، ثم ينام إلى الصباح إلى الفجر. ولا ينشغل، بعض الناس يشغل وقته كله بجمع الحصى. جمع الحصى ممكن أن تجمع حتى ولو يعني إذا استيقظت في الليل أو بعد أن تصلي الصلاة، لكن البداية تكون بماذا؟ بالصلاة. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر في أول وقته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أطلع الفجر، يعني من شدة تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، ليتسع الوقت لذكر الله عز وجل. فبعد هذا تذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسفر، قبل أن تطلع الشمس تخرج من مزدلفة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذهب إلى منى ملبيا، فأول ما تبدأ به في منى هو أن ترمي جمرة العقبة الكبرى، وهذه الجمرة هي التي تلي مكة، لأن الجمرات ثلاث: الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي تليها، ثم الأخيرة التي تلي مكة هي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. فترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصى، والحصى الذي ترمي به يكون صغيرا لا يكون كبيرا، يعني مثل الزيتون الصغير أو مثل انهلة الأصبع طولا وعرضا، لا يكون أكبر من ذلك. فتكبر مع كل حصى، فإذا انتهيت من السبع الحصيات ورميت الجمرة فتذهب وتحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فتحلق جميع الشعر، والحلق يكون بالموس ما يكون بالمكينة، المكينة هذا تقصير. ثم إذا رميت وحلقت فهنا حصل لك التحلل الأول، وهذا التحلل الأول يجيز لك كل شيء كان محرما عليك بسبب الإحرام إلا النساء، إلا الجماع النساء. فهنا تلبس ثيابك، تتطيب وتلبس ثيابك وتغطي رأسك، ثم تأتي بطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لجميع الحجاج المتمتعين والقارنين والمفردين، لا فرق، هذا ركن لا يتم الحج إلا به. فإذا طفت طواف الإفاضة فهنا إن كنت متمتعا فعليك سعي آخر، انتبه، إن كنت متمتعا فعليك سعي آخر، لأن السعي الأول كان للعمرة، أنت أتيت بعمرة وحج، أتيت بنسكين، وهذا السعي لحجك. وأما إن كنت مفردا وقارنا فليس عليك سعي إن كنت سعيت في الأول، عليك سعي واحد، إن سعيت بعد طواف القدوم ليس عليك سعي، وإن لم تسعى بعد طواف القدوم فعليك سعي. ثم ترجع بعد ذلك إلى منى، طبعا عليك هدي إذا كنت متمتعا أو قارنا، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، يعني تبدأ مثلا اليوم 8 واليوم 11 و12 من أيام التشريق أو أيام التشريق 3. ثم بعد ذلك ترجع إلى منى وتبيت فيها ليلة 11 وليلة 12 إن أردت أن تتعجل، وإن أردت أن تتأخر فليلة 13. والمبيت معناه المكث في منى أكثر الليل، المكث في منى أكثر الليل، ليس بالضرورة أن ينام الإنسان، لكن المهم أن يكون في منى أكثر الليل. وكذلك من الواجبات عليك أن ترمي كل يوم من أيام التشريق، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، أن ترمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يعني على أذان الظهر تبدأ بالصغرى ترميها بسبع حصيات، ثم تقف وتدعو الله عز وجل مستقبل القبلة، ثم ترمي الوسطى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم قليلا وتستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي الكبرى وتنصرف. كل يوم تفعل هذا من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن العلماء من أجازه إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر حتى تصلي. نعم، إذا بعد الصلاة أو على الأذان لا مانع، المهم بعد زوال الشمس. وهكذا في اليوم الثاني عشر، فإذا أردت التعجل تنصرف يوم الثاني عشر من منى قبل غروب الشمس، وإن أردت أن تتأخر فتبقى إلى الثالث عشر وترمي وتنصرف. ثم بعد أن تنتهي من الرمي وتنصرف يوم الثاني عشر يوم الثالث عشر، إن أردت أن تغادر مكة تطوف قبل مغادرتك بوقت يسير بحيث تنتهي وتنصرف. أما إذا كان عندك نية أن تبيت في مكة وأن تجلس أياما فيها فلا حرج تجلس، لكن لا تطوف إلا بعد عند إرادتك الذهاب. حتى ولو أردت أن تجلس عشرة أيام في مكة اجلس عشرة أيام، لكن إذا أردت أن تنصرف وتخرج من مكة تطوف طواف الوداع وتخرج. وهذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج لا بد منه، فإذا فعلت ذلك فقد أتيت بالحج على الصفة المشروعة الصحيحة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. خلاص. نعم، هذا سائل يقول، نبدأ بهذه ورقة، يقول يكره الصوم يوم عرفة للحاج، ويستحب لغير الحاج. نعم، يستحب صيام يوم التاسع يوم عرفة لغير الحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده والتي بعده، فيستحب لغير الحاج، أما الحاج فقلنا يكره له. هذا يقول إن اعتمرنا ثم مكثنا في مكة 14 يوما، ثم جئنا إلى المدينة ومكثنا 10 أيام، والآن نحرم من ذي الحليفة للحج فقط ونأتي مكة، فهل نطوف طواف القدوم حج؟ ماذا نفعل عندما نذهب إلى مكة؟ يعني أنت مدام جئت إلى هنا فتحرم للحج من هنا، وإذا أردت أن تطوف عند قدومك فلا مانع من ذلك، لأنك أنت الآن أتيت مكة من خارج. أما الذين يحرمون لمكة من يحرمون من مكة للحج فهؤلاء لا يطوفون طواف القدوم، لكن الذي يأتي من بعيد فله أن يطوف طواف قدوم. نعم، يقول الحجاج أين يصلون صلاة عيد الأضحى؟ الحجاج لا يصلون صلاة عيد الأضحى لأنهم في الغالب يكونون منشغلين بالإتيان من مزدلفة إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة العيد في حجه. نعم، هذا يقول هل يجوز الطواف من الدور العلوي وكذلك بالنسبة للسعي؟ نعم يجوز، يجوز أن تطوف من الدور العلوي إذا لم تجد مكانا في المطاف فلك أن تطوف من الأعلى. قل لمن وصل مكة قبل فجر اليوم العاشر قادما من مزدلفة هل يجوز له طواف الحج قبل الفجر؟ نعم، العلماء يقولون وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف ليلة العيد، يعني لو طفت قبل الفجر يكون صحيحا. والأحسن في هذا كله أن لا ترمي إلا بعد الفجر يوم العيد والذي هو يوم النحر، وأن لا تطوف إلا بعد الفجر. لكن لو طاف إنسان قبل هذا لا نستطيع أن نقول إن حجه ليس بصحيح، لكن قبل منتصف الليل لا يصح، وقبل عرفة لا يصح. لو شخص جاء متأخرا في الساعة الثانية في الليل وقال أطوف طواف الإفاضة وأصعد إلى عرفة وأدرك عرفة، لا، هذا غير صحيح. نعم. يقول: وهل يجوز الطواف قبل حلق الرأس؟ نعم يجوز، لكن السنة هو الترتيب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول: ما هي صفة النعلان اللذان يصح الإحرام فيهما؟ صفة النعلين اللذين يصح الإحرام فيهما صفتهما أنهما أن لا يكون يعني محيطين بالرجل كالجزمة مثلا والشراب وما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك مما ليس محيطا فهذا لا حرج من استعماله. يقول: لمن قام بأكثر من محظور أو ترك أكثر من واجب هل عليه أكثر من دم؟ نعم، بحسب ما ترك. المحظورات إذا كانت من جنس واحد ففيها فدية واحدة، إذا كانت من جنس واحد، وإذا كانت من أجناس مختلفة، رجل لبس مخيطا وتطيب وغطى رأسه عليه فدية للبس المخيط، فدية لتغطية الرأس، وفدية للطيب. لكن إذا كانت من جنس واحد ففيها فدية واحدة. لو شخص لبس ثوبه ثم لبس سراوي ثم لبس شيئا يعني من المخيط فهذا فيه فدية واحدة. إلا الصيد قال العلماء إذا كان من جنس، ولو كان من جنس واحد ففي كل صيد جزاؤه، ففي كل صيد جزاؤه. أما الواجبات فكذلك لا تتداخل هنا، إذا ترك واجبا فعليه دم في ترك ذلك الواجب ولا يجزي بعضها عن بعض. يقول: إلى متى يمتد وقت رمي جمرة العقبة وكذلك وقت الطواف طواف الإفاضة؟ جمرة العقبة يمتد الوقت إلى غروب الشمس، فلو رميت قبل الغروب هذا أحسن وهذا مجزي عند الجميع. أما بعد الغروب ففي خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يمتد إلى صلاة الفجر، يعني كأن وقت رمي جمرة العقبة الكبرى بالذات 24 ساعة، أما غيرها يبدأ من بعد الزوال، لكن هذه تبدأ من الفجر إلى الفجر أو من طلوع الشمس إلى الفجر. لكن الأحوط لك أنك دائما تطوف، يعني تحاول ترمي قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وكذلك وقت طواف الإفاضة، كذلك وقت طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، بل بعضهم قال يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبعضهم قال امتد العمر كله في أي وقت أتى به، لكن عجل به لأنه ركن من الأركان. يقول: ما هي أفضل الأوقات للدعاء في الصلاة، وما هي الأوقات التي ينهى عن الدعاء فيها في الصلاة؟ الدعاء ليس ممنوعا في وقت من الأوقات، لكن الدعاء في الصلاة معروف في مواضع، يعني في الركوع مثلا لا يدعو، لكنه يدعو في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك الدعاء في آخر التشهد بعد أن ينتهي من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وبعض العلماء حمل الدعاء في أدبار الصلوات على أنه بعد التشهد قبل السلام، وبعضهم يرى أنه بعد الصلاة، لكن بعد أن تقول الأذكار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأوقات، أوقات الدعاء، فهناك أوقات وحالات للدعاء، فمن أعظم هذه الأوقات هو آخر الليل، آخر الليل، ثلث الآخر من الليل، فإن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك دعاء الصائم ودعاء المسافر هذا مستجاب، ودعوة المظلوم والحاج أيضا بعرفة، وفي الحالات في حالة السجود، وأيضا عند نزول المطر، فهذه دعوات فيها الأوقات مستجاب فيها الدعاء، والله أعلم. وإن كان ما قرأنا هذا يكون يقول إيش أيوه إيش حكمه زي طواف الطواف واحد صفته، إلا أن طواف القدوم يمتاز كما قلنا بالطباع والرمل، أما بقية الأذكار هي نفسها. والنية هذا ما عرفت أقرأ السؤال ما هو. طيب يقول ما هو أفضل الأعمال للمتمتع الذي يكون في مكة بعد أن ينتهي من عمرته، ماذا يعمل؟ نقول يعني يعبد الله عز وجل، وهذه الأيام مباركة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، لكنه يعني ما دام هو جاء من بلده فينبغي له أن يكثر من الطواف بالبيت، أن يكثر من الطواف بالبيت وبالصلاة في المسجد الحرام، فإنها 100,000 صلاة، فيكثر من هذه العبادات ومن الصدقة، فإنه في موضع وفي مكان عظيم وفي مكان فاضل. نعم. ويصوم إذا شاء أراد أن يصوم يصوم. يقول بالنسبة لهدي التمتع هل يجوز صيام 3 أيام الآن في الحج و7 بعد الحج إذا عاد ولي متتابعة؟ يصوم 3 أيام في الحج، يعني إذا أحرم بالحج صام 3 أيام، يصوم مثلا أيام التشريق 11، 12، 13 أو يصوم يوم 8 ويوم 11 و12، ولو أحرم قبل ذلك يصوم 7 و8 ثم يصوم يوم من أيام التشريق، المهم أنه يصومها في الحج. نعم. أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. من العلماء من يقول إذا حل إحرامه من العمرة جاز له أن يصوم، هذا قول لكثير من أهل العلم، يقول إنه يصوم إذا انتهى من عمرته لأنه وجد السبب وبقي وقت الوجوب فجاز أن يقدم العبادة إلى هذا الوقت، لكن الأحوط له أن لا يصوم إلا بعد إحرامه بالحج، والله أعلم. يقول ما هو حكم رفع الصوت في القراءة في يوم عرفة في صلاة الظهر والعصر؟ لا، هو الأصل أنه يصليها ظهر وعصر وهو لا يجهر في الصلاة. نعم. والجهر في الصلاة والإصرار فيها كل هذا يعني باب السنة ليس من باب الواجب، لكن الإنسان يحذر أن يأتي بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في البدعة. يقول هل يجوز لبس الحزام لحفظ الأغراض والأموال علما بأن الحزام فيه به مخيط؟ لا مانع من لبس الحزام، وقلنا هذا أكثر من مرة، وأنه لا مانع منه، وليس الممنوع منه الإنسان هو ما فيه خياطة، بل الممنوع منه ما كان محيطا بالبدن ولو لم يكن فيه خياطة. لو أنه لبس إزارا هكذا يعني هذا الذي يسأل عنها الإخوة الأزارير الموضوعة أو هذا لا, لا, لا ينبغي، حتى أن بعض العلماء قال لا يجوز هذا كالمخيط تماما. نعم. يقول حكم لبس الكمامة الماسك في الطواف والسعي؟ أقول لبس الكمامة هذا مختلف فيه من حيث أن الوجه هل هو كالرأس لا يجوز تغطيته؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كالرأس لا يجوز تغطيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فالدليل على عدم تغطية الرأس هو الدليل على عدم تغطية الوجه. فبناء عليه لو وضع هذه الكمامة فكأنه غطى رأسه كما كأنه غطى وجهه، فيلزمه حينئذ فدية إذا كان يحتاج إلى هذا الأمر. بعض الناس يقول أنا أحتاج إليه خوفا من هذه الأمراض وكذا، فعليه فدية، والفدية أمرها سهل هنا لأنه مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف من رز أو بر أو نحو ذلك، وإما أن يذبح شاة، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. أما النظارة ونحوها فهذه لا بأس بها. نعم نعم نعم. ورحت بعد كده جدة، وفي المدينة صليت الأيام، والحملة بتاعتنا طالعة من جدة، فمن أين تحرم من هنا من أبيار علي؟ أبيار علي بس هي من عمر مع الحملة، ولو لابد لابد تحرم. يمكن أن رايح لجدة نعم تحرم من هنا وتذهب إليهم في جدة. دون العسل في أبيار علي مرة أخرى أنا أحرم من هنا من المدينة على أي نعم ما يهم. يعني كثير من الإخوة يستشكل يقول أنا كيف أحرم وأبقى مثلا أسبوع وأنا بإحرامي؟ ما يضر ولو جلست شهرا بإحرامك، صحيح فيه يعني بعض شيء من التعب، لكن كانوا يحرمون ويذهبون من هنا يعني في عشرة أيام، ومع هذا كانوا يحرمون، لا يضر ذلك. نعم. طيب ننتهي من هذه الأوراق، ثلاثة أوراق أو أربع، وبعد هذا نستقبل أسئلة المباشرة. نعم لحظة بس ننتهي من هذا. يقول ماذا يستحب لمن أراد أن يغادر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يعني المدينة كغيرها من المدن التي يتركها الإنسان، ليس هناك وداع وليس هناك شيء، لكنه يعني وهو في المدينة يحرص على أن يصلي فيها، فإذا أراد أن يرتحل فالنبي صلى الله عليه وسلم كم ارتحل من المدينة، وما نقل عنه أنه عمل شيئا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى خرجوا للحج وخرجوا للتجارة وخرجوا للغزو، وما ذكر عنهم أنهم فعلوا شيئا يتعلق بوداعهم من المدينة، والله أعلم. ننتهي من الورقات هذه، وأبشروا إن شاء الله معكم إلى أن تقيم الصلاة. يقول أفضل الأعمال للمتمتع بعد العمرة، طيب هذا أجبنا عنه، هذا أجبنا عنه. يقول هل على الحاج شيء أن يلبس كافولة، يقول مقطعة من نفس ملابس الإحرام غير مخيطة وتدبس بالدبابيس، نظرا لأن بعض الحجاج حين الجلوس تنكشف عوراتهم؟ أقول لا، هذا الرداء كافي، وعليه أن يعني أن يتحفظ من كشف عورته، لأن الإحرام يحتاج له إلى شيء من التحفظ، لكن هذا لا يجيز له، ولكن أجزنا له أن يلبس السراويل مباشرة، وهذه فيما يظهر أنها أمثال السراويل لكنها تدبس بأشياء كذا، فهي يعني بمثابة السراويل، والعلماء قد ذكروا مثل هذا ومنعوه. يقول ما الفرق بين المفرد والمقرن والمتمتع؟ الفرق بينهما أن القارن والمتمتع عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي، وأن الفرق بينهما عند الإحرام، فيقول المفرد لبيك اللهم حجا، والمتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن لبيك اللهم حجا وعمرة. وفرق آخر أن المتمتع يقصر بعد انتهائه من السعي بعد الطواف ويتمتع ويلبس ثيابه، وأن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى أن يرموا جمرة العقبة. يعني هذه أهم الفروق، وأن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، والمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، والله أعلم. طيب هذا نفس السؤال، يقول عن عمر: ما حكم تقريب الهدي قبل الحلق؟ ترتيب الهدي قبل الحلق حسب القرآن لا تحلق رؤوسه حتى يبلغ الهدي محله، لا يعني الهدي الترتيب هكذا، أصل الأصل الترتيب هكذا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هكذا ترتب، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذا أصل الترتيب. لكن الهدي لا يدخل في التحلل، يعني يقول العلماء يحصل التحلل باثنين من ثلاثة اللي هما الرمي والحلق وطواف الإفاضة، يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، ولم يذكر الحلق ولم يذكر النحر أصلا، فلو ما نحرت إلا في آخر أيام التشريق، لأنه قد لا يتسع الوقت، لو قلنا للناس لا تحلوا حتى تنحروا فمتى سيحلون؟ ربما لا ينحر إلا في آخر أيام التشريق. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلنا مكة المكرمة بدون إحرام بسبب التأشيرات التجارية ولا كذا، فهل هذا حلال أن نذبح دم هدي؟ إذا ما أحرمت من الميقات، أنا أقول لمن لم يحرم من الميقات بغض النظر عن عذره فإنه يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. لحظة لحظة بس نشوف هذا معنا من أول. رجوع لمنى. أيوه. رمي الجمرة الوسطى والصغرى. نبات في منى. نجمع زي الرمي الكبرى يعني العصر الظهر ولا نصلي عادي؟ كيف؟ ما فهمت. سؤال عندي سؤال. أيوه بس أنا بني ما كنت من شيء. هل يجمع الظهر والعصر أم يصلي كل صلاة؟ نرجع على الرمي على منى. نرجع على منى. نرمي الرمي الصغرى والوسطى. جمرة. نعم. صلي في منى ظهر وعصر زي الجمرة الكبرى جمع بأذان وبإقامة بأذان واحد يقرأ زي جمرة العقبة. طيب لن نتكلم عن هذا. الأخ يسأل عن قضية جمع الصلاة في منى، أقول في منى تقصر الصلاة ولا تجمع، لا في يوم التروية ولا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، منى ليس فيها جمع للصلاة، قصر فقط، يعني تصلي الرباعية ركعتين في وقتها، القصر والجمع في عرفة وفي مزدلفة فقط. نعم. نعم. هو أتى بالعمرة؟ يعني ما أتى بالعمرة حتى؟ لا، هذا لا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز أبدا. نعم، يعني ذكر بعض العلماء هذا القول أنه يصوم قبل أن يحرم بالعمرة، وذكر رواية عن الإمام أحمد فقال هذا قول ينزه عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يمكن أن يقوله عالم أن يقول يطوف. نعم، يصوم أيام التشريق أو مثلا يصوم الثامن ويصوم يومين من أيام التشريق. نعم، شوي شوي بس. أيوه. نعم، من التنعيم يجوز، يجوز أن تأتي بعمرة، وهذه العمرة نحن كررنا الكلام فيها كثيرا وكثيرا أنه لا ينبغي يعني الإكثار من هذه العمر بعد الحج، لكن شخص مثلا ما أتى بعمرة في حياته كلها وأتى بحج فقط، لم يعني يمكن أن يأتي بعمرة، أيوة، فهذا مثل يعني حالة عائشة، يأتي بعمرة لا مانع أن يأتي بعمرة بعد حجه، لأن خصوصا إذا قلنا أن العمرة واجبة عليه وهو قد تمكن الآن أن يأتي بعمرة فيأتي بها. نعم. لا لا لا لا، هذا غير صحيح، بهذه الطريقة غير مشروعة، الإكثار من العمر بهذه الطريقة، وأنا ذكرت بالأمس وقبله يعني قول بعض السلف، هؤلاء الذين أتون بعمر من التنعيم لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يؤجر ولا يؤزر على هذا العمل؟ قال كيف يؤجر كيف يؤزر؟ قال لأنه يذهب إلى التنعيم ويترك الطواف بالبيت وهو أولى أن يفعل ذلك. نعم، ولو أتى يعني لا مانع أن يأتي، لا، لكن نحن نقول له، نقول كحال عائشة رضي الله تعالى عنها، لماذا يأتي إلى هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اذهبي، أيوه، قال اذهبي إلى التنعيم وأحرمي. نعم. يعني من كان بمكة حكمه حكم أهل مكة يحرم من الحل. نعم نعم أيوة يجوز. نعم يجوز لكن في منك يكون هذه جهة موثوقة فحسب هذه ال... نعم. هل يجوز دفع مبلغ إلى بعض الجهات لكي تقوم بالذبع عن هدي التمتع؟ وهل نفس سؤالك يا شيخ، وهل يجوز دفعه الآن أم يوم النحر وأيام التشريق؟ لا، ادفع من الآن، لكن أنا دائما أقول للإخوة الحجاج لا يدفعوا إلا إلى جهة معروفة، منها مشروع الهدي والأضاحي، هذا معلوم وموثوق ومصرح به، وما عدا ذلك أنا لا أثبته ولا أنفيه، كما يقال لا أدري هل مصرح أو لا، لكن أنت ليطمئن قلبك ادفع إلى جهة معروفة، ها؟ وادفع من الآن لا يضر، لأنك سواء دفعت الآن أو دفعت يوم التشريق الأمر واحد، لأنهم لن يذبحوا إلا بعد بداية الذبح من يوم النحر وأيام التشريق. نعم. مشروع الهدي والأضاحي البنك الإسلامي الظاهر. نعم الراجحي. نعم. إذا عمل عمرة عن غيره أو حج عن غيره لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه وحج عن غيره وحج عن نفسه. نعم يعني ما تحج ما تعتمر عن أحد إلا تكون قد اعتمرت قبل ذلك عن نفسك. أيوة. خلاص يجوز يجوز أن تأتي عن نفسك أو عن غيرك ما دمت اعتمرت قبل ذلك. نعم. نعم. نعم نعم نعم نعم يا شيخ هذا المسألة يعني احنا تكلمنا فيها بالأمس وعن حال هؤلاء الذين يعني يقول الحجاج ليس لنا مكان في منى فنذهب إلى عرفة مباشرة، قلنا يعني ابتداء أنه يجب على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يستسهلن شيئا من ذلك ولا يترك شيئا من ذلك، بل عليه أن يستقصي وأن يعرف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي به، فيكون معرفته أن هذا سنة أو واجب إنما يكون هذا في حالة الترك فقط لا لأن يتركه. بعض الناس يسأل فإن عرف أنه سنة قال لا حرج عليه يتركه، نحن نقول لا احرص لا تستهن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان ذلك الأمر ليس إليك وخارج عن إرادتك وقدرتك واستطاعتك فأنت إن شاء الله مأجور وتؤجر على نيتك، لكنك إن استطعت أن تبقى وأن تلحق بالركب تلحق بهم في عرفة ولا يلحقك من جراء ذلك ضرر، كأن تكون شخص لا تعرف الأماكن فتضيع فتضيع في منى وتضيع في مزدلفة وفي عرفة، ففي هذه الحالة تذهب معهم إلى عرفة ولا شيء ولا شيء عليك. نعم. وأما إن كان هذا يعني في الاستعجال أنك لا تمر المزدلفة فهذا ينبغي أن ينظر فيه حقيقة، وليس ذلك متروكا إلى المطوفين، هذا نسك، وهو قد تكفل هذا المطوف أو صاحب الحملة أن يحجج الناس وقد دفعوا له مقابل ذلك أموالا بحيث ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة، أما أن يحملهم على ترك بعض الواجبات عليهم فهذا يجب من جميع الحجاج أن يتفاهموا معه، فإن رضي وإلا رفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة، فهناك جهات مسؤولة عن الحج، ومن يتكرر منه مثل هذا الفعل أو يخل بخدمته للحجاج أو يخل بمناسك الحجاج ربما يمنع من التصريح له مرة أخرى، فالحجاج يجب أن لا يسكتوا على مثل هذا الأمر، لأنهم إذا ما سكتوا حفظوا حجهم وأدوا نسكهم وأيضا أعانوا الآخرين فيما بعد حتى لا تتكرر هذا. والمسؤولون لا يعلمون هذه الأمور إذا لم تبلغ لهم فإنهم لا يعلمون بها، فينبغي أن يبلغ الحجاج. هناك هواتف مجانية تكون مكتوبة لوزارة الحج ونحوها، فيبلغون بهذا الأمر ويكون إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال من ترك واجبا فإنه يلزمه دم، لو مثلا ما بات بمزدلفة فإنه يلزمه دم، عليه دم لتركه ذلك الواجب، والله أعلم. نعم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة. إن بقي شعر فإنه يحلقه. ها؟ ما بقي شيء، بعض العلماء قال إنه يعني هنا يمر الموس على رأسه ولا بد أن يكون هناك شيء من الشعر يحلقه، لكنهم تكلموا عن من لا شعر له، يعني شخص أصلع ليس له شعر، قالوا فلا فائدة من إمرار الموس، فهذا عبث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم النحر. أي نعم. اللي يروح الميقات ولده بالعمرة بدون أن يلبس الإحرام، عشان مثلا لو داخل مكة ولا حاجة، أنا أروح مثلا ذو الحليفة ولبي بالعمرة ومش سريع. يجوز نعم بعد منتصف الليل بس. اي نعم يجوز يجوز نعم. يغطي رأسه، غطي بس ما تغطي رأسك. أيوة يعني تغطية الرأس لا تجوز للمحرم. أيوة أنت محرم. أي نعم. لكن غطي مثلا جسمك لا مانع وأبقي رأسك، إلا إذا كان هذا الشخص يتضرر مريض يعني مثلا أو يزيد مرضه، في هذه الحالة يتغطى لكن عليه فدية لأنه غطى رأسه. نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. لا سبعة. التطوع يحصل بسبعة. نعم. أي نعم. نعم. نعم. جهاز في أي ما في مانع إن شاء الله. لا لا. ان شاء الله مقبول باذن الله تعالى ان شاء الله. اي نعم. انا متبع عمر. ايوه بعد قبل الحج وبعد الحج. نعم. عمل العمر اللي هو يبدي ممكن نعم بعد الحج. بعد الحج اذا اردت. نعم. عمل الوالده وعمل الوالد ممكن. احنا قلنا ما تكرر هذا لكن لو فعلها يجوز ان شاء الله. نعم. يجوز ان شاء الله. بالنسبه كيف؟ وقت يعني تأخروا في وقت العمل طواف العمرة وسعي العمرة ما فيش وقت إنه يتحلل ويبقى ليش كم التحلل يأخذ يعني؟ وطاف وسعة؟ اه طيب يتحلل يقصر؟ يقصر فقط؟ أيوه خلاص إذا قصر ثم بعد هذا أحرم بالحج قال لبيك اللهم حج دخل خلاص حصل. نعم يجوز هو يجوز يجوز يجوز يجوز أن يذهب لكنه لا يترك يعني منى، لا بد يبيت في منى مثلا، ينبغي هذا يعني اللي بيت منها. أنا قلنا هذا إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع بينا إن شاء الله ما في شيء. إذا كان الإنسان ما في مكان ما في مانع ما في حرج ما في حرج إن شاء الله. ما لكم إن شاء الله ما لكم يعني أنتم الآن انتهيتم من العمرة يعني قصدك أنك تذهب إلى العزيزية قبل أن تطوف وتسعى؟ لا أيوة أعرف بس أنت يعني متى ستذهب، قبل الطواف والسعي ولا بعده؟ استحللت يعني من العمرة؟ لا مفرد. مفرد يعني أنت مفرد. إيه نعم تقليد العزيزية وارجع. يجوز تذهب العزيزية وإلى منى وإلى أي مكان في مكة. في مكة نعم لا حرج عليك. يعني لا يعني. لا أبدا لا عليك شيء إن شاء الله. متى الله حرم يا شيخ نصلي أي مكان في متى الله حرم؟ والله هذا قول قال به بعض العلماء، لكن الأحوط أن لا تصلي إلا في المسجد أردت الأجل. والناس اللي بتطوف كتير جدا، أنا أصلي ولا أسيب الناس تطوف في طواف القدوم والطواف الأفضل؟ أم أفضل أسيب له الصحن وأصلي مرة وأسيبه هو يطوف ولا لا أصلي؟ كيف يعني؟ يعني أنا دلوقتي عملت العمرة بتاعتي وتحللت، طيب المفروض أن من أحسن الأعمال أن أنا أصلي في الصلاة على مقطع فين؟ في المسجد الحرام. طيب المسجد الحرام مرتبط بالأمار اللي بيطوفوا اللي جايين يطوفوا صلاة الفروض، أنا أوسع لهم أفضل والله أصلي أفضل. والله أنت إذا استطعت أن تصلي في أماكن ليست محلا للطواف ها تصلي في، والحرم يعني الآن كم 3 أدوار تقريبا دورين غير الأرضي، فبإمكانك أن تصلي إذا تيسر لك، وليس الأمر واجبا يعني، لكن يرجع لك. لكن أنا أقول الأحسن ولك أن تحافظ على الصلاة في المسجد إن استطعت إلى ذلك، أي في المسجد الحرام. نعم. هل يجزي هدي عن الرجل والزوجة أم لكل؟ لا كل واحد على هدي، الزوج على هدي والزوج على هدي. نعم. أيوه. لا هذا الحديث غير صحيح، 40 صلاة، 40 صلاة غير صحيح. يعني لكن أنت تحافظ على الصلاة ما دمت في المدينة، حاول لا تفوتك صلاة يعني إلا تصليها في المسجد. نعم لا ليس مضبوطا. لا بإمكانك يعني، لكن هذا حين يصعب على الإنسان يكون معه كتاب يقرأ فيه، ولا لا مانع، لا مانع لا مانع، لكن ليس هذا يعني. بعض الناس يتصور أن هذه الأدعية الموجودة أدعية الطواف أدعية السعي أنها هذه مأثورة وأنها هي وكفى، لا هذه ليس لها أصل يعني. أي لكنك أنت تدعو الله عز وجل بما شئت، ادعو الله عز وجل بما شئت، واذكر الله في أذكار واضح يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا كان من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت بعد 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان، يعني أذكار عظيمة، ويعني هذه تحرص على هذا. لكن لو كان معك قرآن وأردت أن تقرأ لا حرج عليك. نعم. لو فقد الوضوء أثناء الطواف يخرج ويتوضأ ويعيد من الأول، ويعيد من الأول ولو زحمة. طيب الشيخ أيوه نعم، والله الذي عليه أكثر العلماء الأئمة الأربعة على أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر فقد حصل له الحل، وبعد ذلك سواء طاف في يوم العيد قبل الغروب أو لم يطف فإنه يعني لا يرجع إلى إحرامه، لا يرجع إلى إحرامه. نعم نعم نعم. قال هذا ليس عليه العمل، ولا وما ترك ما ترك شوف يعني ما ترك السلف العمل بهذا الحديث إلا لأمر، لكن الذي على إما الأربعة وغيرهم، حتى يعني النووي ذكر هذا في المجموعة، ذكر أن هذا يعني شاذ لا يعمل به، والله أعلم. هل يجوز نعم السلام عليكم.